أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وله يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من الذي اختلفوا فيه